عبارة عن عمليات، عمليات فرعية. العمليات دي تعالى بس نشوفها في الناس اللي في الصفحة اللي بعد دي. عمليات يكون عنها فكرة. بص بيقول لك الآيات دي إنه إيه؟ هو الراجل ده فكروا فيه هما التفكير ده كان في السبعينات فكروا التنفيذ في مصر الثمانينات واحنا شفناها بعينينا واحنا اطوان في كل العيانين تقريبا ماتوا كلهم ماتوا عمليات بنت كانت كلها كل طرف يتعرف. هو قال لك ايه؟ هو قال لك ايه؟ الفرصة البين خلي بالك الفرصة البين بريشر اخباره ايه؟ عالي. طيب طب ما تيجي نوصل الفرصة البين بريشر بيفيدوا في نتيجة. تخيل ايه رايك لو انا رميت الدم بتاع الفرصه دي خلي بالك على الانفيرو من اجيبه يبقى انت كده من غير ما تبص يعني الفرصه دي بريشر هيحصل له ايه؟ بس التوكسين اللي كانت رايحه من الفرصه دي الى الليفر عشان يحصل شويه ديتوكسيكيشن مش هتروح وهتروح رايحه الى السيستميك سيركوليشن الى البرين فالراجل يحصل له ايه؟ انكفالوباسيكيشن. الفكره؟ فبص اول عمليه في كده توصيل عندك ما بين الكورتا البين في وصله كده حضرتك منقطه كده ما بين الكورتا البين والانفيرو في الاكيد اسمها ايه عندكم؟ كورنو كيفا شنط ادي يعني. طبعا انت لو نظرت الى هذه الشنط تجد انه كورنو البيت بريشر هيقل بس كل التوكسينز اللي في البورد البيت هتروح فين؟ الى السيستمك يوم يجي له الانفيروس يبقى عمليه فاشله صراحه يقول لك ما احنا بقى هنديله انما ومش عارف ايه طب وبعدين يعني عمليه بتبدا فراح جاي واحد بقى يمكن غبي اغبى من الاولاني ده يعني تحس هو ايه يعني غبي طيب راح عمل عمليه ثانيه اسمها ميزنتريكو كيفا راح موصل السوبيرو ميزنتريك الانفيرو في الاكيد طب عملت ايه بقى؟ نفس القرف عمل نفس القرف بالظبط فراح جاي واحد بقى يعني زي ما تقول فكر شويه بص على الاسبلينك هل الاسبلينك فين؟ في توكسينز في توكسينز مالك على طب انا اوصل الاسبلينك فين؟ بالانفيرو بينكين لو وصلت ماذا يحدث؟ الكورتا البيت بريشر هيقل اكيد ولا ايه رايك؟ هيقل مش هيبقى فيه انتفالوماس لان التوكسين هتفضل راحه لمين؟ للدفع بس هو لقى ان الاسبلينك خداك الاسبلين على الشمال فالاسبلينك فين جاي الشمال شويه عشان يروح للانفيرو في الاجيبة مشوار فراح موصل الاسبلينك فين بالرينال فين تحتيه على طول تمام ورينال فين هيرمي فين في الانفيرو في الاجيبة بس يبقى دي عملية تعتبر مش وحشة يسموها وارد اوبريشن ده الاسامي دي بقى في الصفحة اللي قبلها وارد ومش وارد هتاخدوا بقى بالراحة ان العمليات دي كلها اصلا حتى الوارد دي اخرى فيها مشكلة. يعني هتقول لي ايه خلاص بقى وبعدين حتى الجراحة اسمك عندك مادة اسمها اوبرا دي هتاخد التفاصيل. انا بديك طيب راح جاي واحد بقى مصري بعد العالم كلها ما عملوا الكلام الفارغ ده راح جاي واحد مصري اسمه ايه بقى؟ هتلاقيه مكتوب اسمه حسام تكتب عليه المعلم حسام. طب اجي المعلم يعني جات لي الام اسمه حسام. فالمهم عمك حسام قال لك انا اعمل حاجه ثانيه خالص واسهل من ده كله. انا اشيل الاسبلين وارميه في الشارع واخلص. سبلينكتومي. يبقى انا شلت الاسبلين الكبير اللي مضايقنا واللي ممكن يعمل هايبر سبلينيز ويبقى الاسبلينك فين كمان مش موجود يبقى البورتال بريشر ايه؟ يقل. فطبعا عمليته دي عملت ضجه جامده جدا وخد ارشاد حلوين وفتح قهوه في الازاريطه في اسكندريه. هو اسكندراني اصلا طب اسكندريه وفتح قهوه بقى معلم كبير. خلاص خد ارشاد حلوين عشان الدكتور كده خلاص اقعد بقى وابقى معلم. ادي عمك حساب. بس خلي بالك بقى العمليه دي بتتعمل لحد دلوقتي. يقول لك شيلوا الاسبلين انا استفيد كتير بس لازم العيان يبقى تشايلد ايه او بي. لان لو تشايلد سي هتلاقي الكلام ده مكتوب هناك في الاول يقول لك خلي بالك العمليات الجراحيه في تشايلد ايه وبي اوكي. يعني ايه بالبلدي؟ يعني لو ليفر سيروز ومستوي وليفر سلفيديار واخد حده يبقى ايه؟ يبقى العمليه مش هتبقى كويسه. تمام؟ طبعا هو عمل حركه برضه كويسه هتلاقي مكتوب عندكم ايه؟ دي فاسكولاريزيشن وتوبيك. يعني ايه يعني؟ هو كلام بقى ده جراحه بقى يعني يقول لك ايه؟ يقول لك اصل الاسوفجس ده خلي بالكم مليان كلاب جراحه. الاسوفجس فيه ايه يا اولاد؟ بورتو سيستيميك شانس كتيره. وهذه البورتو سيستيميك شانس دي هي اللي بتتحول لباريس بعد كده. فهو عمل ايه بقى؟ مسك الشانس دي كلها وقعد يعمل ايه؟ قعد يمسكها كده خلال لايجيشن. يعني قعد يعمل حاجات كده هتضاف الجراحه اسمها دي فاسكولاريزيشن. يعني يمسك البلاد سبلاي بتاع هذا المكان ويقلله. لان هو ربنا اصل مدي للاسوفيجاس بلاد سبلاي جامد قوي. وبورتو سيستيميك شانس كتيره قوي. فهي دي سبب ايه؟ الفاريس. ففضل بقى كده بالابره والفتله كده قاعد ايه؟ عمال يعمل يقلل الفاسكولاري عشان يمنع الفيوتشر فاريسز اللي هي تتكون. فاهمين الفكره؟ لا برضه اسكندراني فاهم. لا اسكندراني بصراحه يعني. يا سلام يا حساب. لكن حل المشكله هي ايه؟ ليفر ترانسبلانتيشن. اللي عايز اسمع كده دي العمليه هي البورتو العمليات الكباب دي كلها حتى يمكن بتاع الحساب دي ما كانتش طلعت هي هي كانت بتاعت زي دايما نضرب المثال بعد ما بيتحج عبد الحليم حافظ. لان عبد الحليم ده زمان اصلا كان هو زي ما تقول ايه هو المطرب الوحيد فترته ما كانش حد بيغني الا هو. فازاي كان اسمه ايه بقى عبد الحليم؟ يعني كان مريض كل شهر يسافر بره كل شهر شهرين او كل ثلاث اشهر كده. يقول لك وسافر عبد الحليم حافظ الى لندن في رحله العلاج. ده فين؟ في الصفحه الاولى. مش فاهم ايه؟ طب كان بيسافر يعمل ايه؟ مش بكام على عبد الحليم ده. كان بيسافر يعمل انجكشن سكيلو سيرم. يعني هو ما كانش فيه بقى في مصر انجكشن. لسه العمليه ما فيش. الدوالي تتكون يوم يعملوا له ايه كل 3 اشهر معاه حلم كل 3 اشهر منظار يلاقي فيه فاريس تتكونت جديده يروح ايه هينهاله ويرجع لان هو كان الليبر سلبيبير عنده بسيط بدليل كان بيغنى بس المشكله كانت ايه بورتال هايبرتنشن فجت العمليات دي قال لك نعمل لك البورتو سيستميك شانس دي بس في مشكله مش هتغني الراجل ما وافقش قالوا له يا عم نعمل لك العمليه غريبه في الكتاب بس هتتدروش وممكن تروح بقى تقري في الكوره يا عبيط ما رضيش بس بدات بعدها عمليات زرع الكبد من عالم وهو على قيد الحياه بس كانت المشكله في ذاك الوقت الاميونو سبريسر دراجز وايه اللي كان بيخلي عمليات الزرع واقفه ده الزرع ده بيتعمل في الخمسينات بس الميديكيشن اللي بتبريزيرف الجرافت اللي اتزرع قاتله يعني عشان تمنع جرافت ريجكشن العين يموت النهارده ليه الزرع اتعمل؟ لان الادويه اللي بتمنع جرافت ريجكشن ممكن اعيش بيها 30 و40 سنه ومش هتجزي الميديكيشن بقت جديده فالعمليه فتحت بقى الزرع فتح يعني تمام نيجي بقى لحته كده فرضنا جالنا سؤال في الامتحان تريتمنت اوف رابتشر فاريسز هتكتب ايه بقى؟ هات كده التريتمنت اللي احنا عملناه عشان اوريلك ده احنا كتبنا ايه؟ بص ده مكتوب ايه؟ ميديكال تريتمنت انسترومنتال تريتمنت سيرجيكال تريتمنت ايه بنقسمها كده بحيث ايه؟ سهله حلوه ففي واحد يقول لك لا انا عايزك تجاوبها بالطريقه الثانيه طالما انا عارف جهاز الثانيه ايه بقى؟ تريتمنت ديورنج الاتاك وان بتوين الاتاك يعني اللي جاله دلوقتي هيماتيليسيس يعني رابتشر بيس عامل له ايه دلوقتي؟ طب ولما ربنا ينجيه ويروح بيته بقى عامل له ايه؟ ان بتوين الاتاك فاهمين المعنى؟ فراح قال لك ايه؟ ديورنج الاتاك احنا عملنا ايه؟ بلاد ترانسفير وعلاج الشوك وعلاج الانكفلوبس وادويه اللي هي بتقلل البورتال بريشر زي ما مكتوب عندك ديبريسين ديبريسين بالون تامبونات اللي هي السانك ستيكن تيوب وانجكشن سكيوزر في حاجه اسمها باندنج كده الباندنج دي كانت بتقف جراحه السنه اللي جايه انما ايه الباندنج ده؟ الباندنج ده نوع من الربط يعني عارف ازاي ايه؟ بيجي هو عند الفيركس نفسه اللي بيتكون بيربطه يخش بالمنظار كده يروح ربطه ربطه من هنا وربطه كده من هنا عشان ما يعملش دي قصص هتسمعوا عنها كتير يقول لك احنا عملنا له باندلايزيشن او عملنا له باندنج بيربطوا البلاد فيسلز نفسها بطريقه معينه في حاجه اسمها ستابلينج دان مش مهمه سيبك منها طب وبعدين كل دي ميديكيشن اثناء الايه؟ الاتاك طب الراجل خف هيروح بقى بيتهم يعمل ايه بقى ان بتوين؟ يجي ان بتوين بقى هل في دواء نفع ان بتوين؟ اندرال اللي هو الايه؟ البيتا بلوكر. طيب وايه تاني؟ متابعه بقى. متابعه ايه بقى زي الاذاعه حاليا كده؟ يعني احنا في عندنا عيانين تلاقي في عياده مثلا في مستشفى عند شخص تخصصي مثلا. تلاقي في عياده اسمها عياده الايه؟ المناظير، مناظير كده. تلاقي العيانين بتوع الايه؟ الفريسز هو شغال على طول بص كل شهر يروح جاي داخل يروح عامل منظار في دقيقة هو حتى ايه بيبقى خلاص بقى هو نفسه بقى بروفيشنال اللي عليه يعني بيتعمل منظار في لحظة من غير ما ياخد حتى كمان سيديشن خلاص هو اتعود على المنظار يروح ماسك المنظار بلعه كده بيبلعه كده الراجل دخله كده وهو بلع المنظار يعني ممكن ياكله كمان لو عايز مفيش مشكلة فالراجل يعمل منظار في دقيقة يبص مفيش باريس يلا مع السلامة على الشهر الجاي أو كمان 3 أشهر زي ما نشوف يا خبر في فيريكس النهارده طب استنى كده حقن مع السلامة بس يفضل على هذا المنوال طب في طرق تانية ايه في ممكن نعمله في طرق تانية العمليات اللي احنا قلناها الإيبان دي كلها بتمنع في طريقة أخيرة بقى أحطها آخر حاجة اكتب بقى إيه اللي هو لاستنج خالص ليفر ترانسبلانت خش بقى على ايه. احنا كده شفنا مريض الاكيوت ليبر ديزيز تحول تحول الى كرونيك هيباتايتس، تحول الى سيروزز، والسيروزز اللي جاله ليبر سيرفيليير، جاله بورتال هايبرتنشن، اللي عنده من تعلادة المشكله الثالثه التيومرز. ايه دي القصه؟ مش انت عارف قصه مريض الكبد ده؟ مش قصه اسمها الاورام الجد في بيناين، البيناين اللي هي الادينوما، كومن الادينوما او على فكره عشان تبقوا عارفين، وهي شائعه جدا في الستات اللي بياخدوا حبوب منع الحمل. خلي بالك يعني لو جات لك واحده ست كده، خلي بالك اسال سؤال، هي اي ست لما تيجي تقول لك جنب اليمين ده وجعني، دايما احنا نفكر الستات بالذات بول بلادر، ايه الحاجه اللي بتجيب البول بلادر على طول؟ سونار. خلاص كده السونار. تيجي واحده ست بقى بتاخد حبوب منع الحمل، فتيجي تقول ايه جنبي وجعني، طب خلاص اعملي سونار على اساس يعني ما نشوف فيه ايه يعني. ابص عليا يقول لي ايه؟ ده في نوديول في الليبر. حلو كده؟ طب هي النوديول وجعها ليه؟ خلي بال حضرتك هو الليبر ده ايه؟ مش الليبر ليه كبسوله؟ الليبر له كبسوله ولا لا؟ له كبسوله. فالليبر لما يبقى عليه نوديول برضه بيخلي الكبسوله تبقى في الحته دي ستريتش شويه، فدي تقول في وجع كده وبتاع. في يقول لك ده ايه نوديول؟ لو لازم تبتغل الحبوب اه يبقى دي احتمال ادينوما. ان شاء الله يعني تطلع ايه؟ ادينوما. في كمان بيناين تيومر ظريف جدا في الليبر اسمه هيمانجيوما، ده مفاز الهيمانجيوما، وده على فكره يمكن يقول لك اشيع تيومر او اشيع بيناين تيومر في الكبد هو ده ام سي كيو يا ابني هيمانجيوما، ويكتب عليه بيسموه ايه؟ وحمه. واحنا سيبها اكتب سيبها يبقى تابعها بس كل سنه كده، ولا بتاع بقى عامل سونار ولا بتاع ونشوف ايه بتاع كده عشان ما تخافش. اي واحد فيها ممكن يطلع عنده وحمه في الليبر. خلينا بقى في الموضوع، خلينا في الهيباتوما عشان ما نقعدش ايه نلف ده اجريسيف. حتى الان مش عارفين برضه تفاوض اسمعنا، الا انه ايامنا احنا واحنا طلبه كان يقولوا لنا الهيباتوما ده المرض فيه شديده، والمريض يتوفى خلال 6 اشهر 15. النهارده احنا ما بنشوفش كده، لا المريض بيعرض سنوات ممكن بالعلاج الجديد دلوقتي، لكن برضه مش هيبقى كيور. خد بالك يعني مش هيبقى كيور زي ما انت متخيل، فلازم معاك خلاص. صح، من كتر ما اتصدم مع ناس كتيره بتبتدي تنحس بقى، بتقول يعني هو هيموت واحنا هنموت، بس هنعمل ايه؟ بس حتى مهما كان هو يعني هو يا عيني بيبقى وضعه مش كويس. طيب ايه بقى الريسك فاكتور عشان نمنعها؟ ده الكلام بقى، هو ده الكلام. وانا هستنى الوقايه اللي بيجني، الوقايه خير من العلاج. بالذات في بلدنا اللي ما فيهاش وقايه قوي. ما فيهاش ولا علاج ولا علاج. هيباتايت سي ده اساس، هيباتايت بي اساس، بس الهيباتايت سي اكتر من البي في احداث الهيباتوما يمكن النسبه 4:1، يعني فيروس سي كارسينوجينيك اكتر من البي بنسبه 4:1. الوحيد. يبقى انا لو عندي فيروس سي يعني تعمل كده حمله زي كده الحمله بتاعت مين؟ مش بتاعتها يعني، ده كلام بس عشان السياسه بتاعت قبلتك سوزان مبارك الله يرحمها بقى، بس هي عكست ام كلثوم عشان كده طلع حصل. لا لا ده مش هي، ده شهاد السلام جهاد السلام زعلت ام كلثوم. فالمهم الست سوزان بقى عملت ايه؟ زي ما تقول حلم تبنى هذا الموضوع. ايه هو الموضوع ده؟ فعلا كان فكر بس ده يعني سيبك من هي مين يابا؟ احنا الدكاتره اللي بيدخلوا في الشغل يقول لك بقى تحت رعايه عملوا حاجة حلوة جدا زمان واحنا طلبة. بص يا دكتور واحنا طلبة زي انت كنت تخش اسم الاطفال ده اهو تلاقي الاسم كله بص كده متقسم كالاتي: 40% من الاطفال ريكتس، 40% التانيين بوليو. بص مفيش هزار كله بوليو، و20% بقى ايه؟ شوية مراسمس على كواشرقور على نيمونيا تشكيلات ده. دلوقتي انتوا قاعدين اهو، مين اللي عنده اطفال شفت حاله بوليو؟ ولا فيش. فعلا البوليو في مصر تقريبا ما بقاش موجود. والفضل يرجع طبعا للسيد الفضل. شوف ازاي؟ طب ما تيجي نعمل بقى حمله عشان فيروس سي وعشان فيروس بي. مش قلنا حاجه في الحكايه دي؟ الدنيا كلها فيروس سي دلوقتي. خلي بالك المشكلة في فيروس سي وبي اللي هي خد عندك بقى دكاترة السنان والعمليات والعينات والسرنجات والحلاقين وأي آلات بتشع، كل دول في إهمال جسيم عندهم. بس هو في سؤال أنا أهو، انت تلاقي نفسك راجل طبيعي، انا اللي عملت عمليه ولا خدت نقل دم ولا ولا ولا، جالي الفيروس منين بقى؟ عزفت نقل دم منين؟ ممكن من الحلاق. الحلاق ده حاجه مهمه قوي، وبتاع السنان وحاجات كتير. احنا لازم ان احنا ناخد بالنا من كده. ادي عامل سببين رئيسيين، سبب ثالث هي الكروماتوزيس. بتنسوا الحته دي ادي الدوران في الام سي كيو يقول لك في جزء اوف ديس في الهيموكروماتوزيس هيباتوم يليه هارت فيلير. تيجي تقول لي فين دي؟ هي فين؟ دي مكتوبه في مربع يا هلا. انت عارف يعني ايه معلومه في مربع؟ يعني ايه؟ دي معناها ايه؟ يعني احنا عاملين مربع ده بيتدور يعني. في كمان بتاع اسمه افلاتوكسين، فاكرين الافلاتوكسين اللي كتبوه في الكوميونتي؟ اسبريجيلس فليفر بيطلع توكسين اسمه افلاتوكسين. على فكره الافلاتوكسين ده موجود في كل مكان، يعني موجود هنا وهنا في كل حته. سابكو فيتي ماركس هو سابكو فيتي ماركس عادي خالص. يعني دايما يقول لك ايه بقى؟ عارف الحتت اللي فيها امطار، يعني مثلا يقول لك ايه البلاد الافريقيه اللي هم المحاصيل بتاعتهم هناك بقى في هناك محاصيل وبتاع، وزي ما تقول في بعض البلاد بتسيب المحاصيل في الضل كده والفتره تمطر والفنجاي تنمو على هذه المحاصيل وتتبني اسبرجيلس، وبعد كده المحاصيل دي بيسفروها لبلاد مش عارف ايه والبلاد تصنع منها، فتلاقي المنتج اللي جاي لك في افلاطوكس. انت عارف الجبنه البيضاء؟ الجبنه البيضاء ما خدتوش المعلومه دي؟ الجبنه البيضاء خلي بالكم منها، الجبنه البيضاء دي بس هي مش هتوصلني للمسافه دي مثال يعني، لكن الجبنه البيضاء لما انت بتطلعها من الثلاجه بتاخد منها حته المفروض كده تروح مدخلها الثلاجه. احنا بقى بنروح مطلعينها من الثلاجه خلاص ماشي، واقعد اكل العلبه جنبي واخد منها واحده والكلام ده كله، يا ريت بس تدخلها برضه. لا ساعات بقى تتنسي ايه؟ في المطبخ. تتنسي شوية. لما تتنسي مرة واثنين لونها بيحصل له ايه؟ اصفر. بيصفر. يعني تلاقي ايه؟ طعمها مش وحش بس بتتغير. ده في فانتر انفكشن بداية وغالبا فيها قفلة بوكس ان شاء الله. اصفر بقى اعمل منها سندوتشات وديها لحمامك. يا بصي تاكلها بايدي والله. قرف قرف قرف وسط ده ايه؟ ماتت اهو. طب في كمان حاجه اسمها تنازول. التنازول ده عباره عن ايه؟ اندروجين. خدتوه انتوا في علاج مرض او في مرض انتوا سمعتوا عنه اسمه ايه؟ فكركم باسمه اندومتريوزيس. خدتوه في النساء في الباثولوجي اندومتريوزيس. تلاقي الاندومتريا بتاع اليوترس دي راح في حتت كده اكتوبيك. فبيدوا العلاج ده. ده برضه بيعمل برضه ايه؟ كارسينوجين. كل دي اسباب. يروح جاي بقى زنقك في حته يقول لك ايه؟ طب ازاي فيروس دي بيعمل هيكاتوما؟ عايزك تقول له الجمله اللي تحت شويه كلمه انتجريشن. اول ما تقول له انتجريشن خلاص. يعني ايه انتجريشن؟ هو الفيروس بتاع فيروس بي ده دي ان ايه ولا ايه ان ايه؟ هو دي ان ايه. دي ان ايه. فهو كانوا زمان يقول لنا في الفيرولوجي معلومه لذيذه قوي، يقول لك ايه؟ الفيروس يخش هو الخليه اللي وراح لها ويروح حائن الدي ان ايه بتاعه جوه الايه؟ الخليه. فتتحول الخليه الى مصنع فيروسات. كان يقول لنا كده ولا انا غلطان؟ دلوقتي يقول لك لا، هنا بقى الفيروس هيخش في الخليه يقوم الدي ان ايه بتاع الفيروس يلتحم ينتجريت بالدي ان ايه بتاع الخليه الكبد فيعملوا بروليفريشن في الهيباتوسايتس. يعني هنا الفيروس لما دخل الدي ان ايه بتاعه مسك في الدي ان ايه بتاع الهيباتوسايت نفسها وعملوا كده انتجريشن بشكل معين. هذا ادى الى الهيباتوسايت وليس بروليفريشن فيروس طبعا. يعني طب ايه اللي عمل كده؟ ربنا عايز كده بقى. فيروس سي ما بيعملش كده. هيقول لك امال فيروس سي بيعمل سرطان ازاي؟ يقولوا عن طريق السيروسيس. هو بيعمل سيروس والسيروس اساسا هي كارسينوجين. شكل معايا بس كده. يبقى هو واضح ان انا لازم اخد بالي من هذا كده. انت لما تيجي تروح في البلاد المتقدمه الهيباتوما مش كومن. ليه؟ لان ولا في فيروس بي ولا فيروس. يعني بس القضيه بتاعت القانون. طب تعالى نشوف الكلينيكال بيكتشر. قول لي هو الراجل ده اساسه ايه؟ اساس الهيباتوما ايه؟ اساس الهيباتوما ان هو راجل سيروتيك وعنده فيروس سي صح كده ولا لا؟ الغالبيه هيقول لك طب لو جاله هيباتوما ماذا يطرئ عليه؟ هتلاقي بص الراجل يقول لك ايه؟ بص انت حتى ايه؟ منطق كده تقول لك على واحد قريبكم انت عارف عندك فلان اللي هو انت عارف ان هو عنده ليفر سيروز وبيروح للدكتور كده. في ناس عندهم ليفر سيروز وايدي ما بتفرمش بيبقى رايح جاي للدكتور بس حلو الراجل مش عارف ياخدها ماله كده خس ما بياكلش حالته لحد ما بقت مش حلوه كده. ايه ده؟ الكلام ده بالنسبه لنا احنا مش كويس. وقف عندك وبعدين تلاقي عنده ايه؟ اسايتس مش بتريسبوند للعلاج. بقى عنده جوندس. ده ما كانش جوندس ده قوي قبل كده. يعني برضه المرض البروجريشن معروف. بيحصل في فاتوما تلاقي المريض بص يبقى نقول عليه ايه؟ هو عباره عن مريض ليفر سيروزز وتدهور حاله. ايه اللي دهورك يا والدي؟ في حاجات كثيره تدهوره. يعني هديك مثلا لما انا الاقي العيان متدهور قوي طب انا ممكن اقول لك ايه؟ سبب الدهوره بتاعته على سبيل المثال ان هو خد دايوريتكس كثيره فالراجل مقب متصفى وجاله الانفلونزا. كان لحمه. مش كده؟ حتى عمله بدل. في حاجات بتخلي مريض الكبد يقع كده. زي ما قلنا البريسيبيتيتنج فاكتور. لا مفيش حاجات من الفرق. فانت تقعد جنبه كده تقول له انت خدت كذا، مفيش. بس انا دكتور كده مش عارف ايش عايز اكل، مفيش ناس، عمال اخس، عيب بطني يا دكتور، عيد شويه، حتى الدواء اللي باخده ما بقاش يحول زي الاول. قال يا دكتور انا برضو يعني عينيا كده صفرت حبه. عشان كده ارجع بقى يا جميل لاول حصه في الليبر اديت لكم ايه؟ نصيحه. ما هي النصيحه؟ قلت لك مريض الليبر سيروزس لازم يتابع كل 3 اشهر او كل 6 شهور بحاجتين، الفا فيتوبروتين وسرعه. لان انا مش عايز استنى الكلام ده. اصل الهيباتوما بنت 60 في 70. انا عايز برضه يعني العيان برضه يعني ما يبقاش فيه بهدله قوي. بس صراحه انا فاشخصه بس وربنا يسهل ونعمل اللي علينا. اهم حاجه بص دول، عارف يا دكتور، عارف ايه اللي بيخلي الواحد يتالم او لما العيان يموت؟ سواء طبيب او طبيب. احنا برضه كلنا اصل انت بتعمل ايه؟ انت انت بتنفس اراده ربنا صراحه. بس الواحد بيبقى بيزعل لما يبقى العيان ما تعملوش اللازم، او حصل اهمال، حصل لغوصه، والعيان يموت. انت بتبقى اول واحد انت عارف هو مات. انت بتعرف، انا عارف هو مات ليه طبعا، عشان كان المفروض يتعمل كذا وكذا وكذا والحاجات دي ما اتعملتش، بس هو كان هيموت خلاص، هو عمره كده. بس انا عارف هو مات ليه، وعارف كان فيه لخبطه، وعارف ان كان فيه دكتور معاه. بس بيسكت بقى، هو كل مريض هيموت ما لازم يعني. طب هنعمل ايه بس؟ القضيه يعني. طيب تعالى بقى نشوف بقى القضيه، ان الهيباتوما بتطلع حاجه اسمها بقى عندكم دي مهمه قوي، بارا مالجنال سندروم. بارا مالجنال سندروم. ايه بقى يا اخويا اللفظ بارا مالجنال سندروم؟ الخلايا السرطانيه بتطلع مواد بيبتايدز، مواد بروتينيه تشبه الهرمونات، وتشبه احيانا بعض النيورو ترانسميترز. يعني زي ما تقول الخلايا السرطانيه هنا هي خلايا ميتابوليكالي اكتف، فبتطلع حاجات تؤذي المريض. بص بقى بتطلع ايه؟ تطلع راجل كده هيبقى جلسي خلايا سرطانيه مجنونه بقى، يعني خارجه منين؟ من الليفر او المصنع، فبتصنع بقى بتهبل. تطلع اي سي تي اتش، يلا يروح عامل لك ايه؟ يروح عامل لك كوشي. تطلع فرس هرمون لايك، تطلع اريثروبيوتين لايك. يعني الموضوع هنا مش بس سرطان وبس، لا، هو السرطان ده بيحط بالكبد، والكبد اصلا متحطم جادس، وبارا مالجنا سندرومز موجود حاجات، وكالسيوم عالي من الفرس هرمون ومش عارف ايه عالي، وسكر ودي فجاه بسبب الانسولين لايك، حاجات فتلاقي المريض في الاخر بيتكل. وخلي بالكم الهايبوجلايسيميا ليها سببين. السبب الاول ان الخلايا السرطانيه بتطلع ايه يا اولاد؟ انسولين لايك. طيب الخلايا السرطانية نفسها بتاعت الهيباتوما بتكونسيوم جلوكوز كتير. فيبقى الطريق ده لو ما بيتغذاش هو يتغذى ازاي؟ وانا ليه نفسي اكل اصلا؟ لا راجل مرة واحدة ده عرق يا رب كده ونام كده بشتريها وجسمه دلك، الانسان عرق وجسمه سقع، دي هايبوبلاسيا. قصص معروفة. طب انفستيجيشن هي كل الانفستيجيشن والمال. زي ايه بقى يا جميل؟ سونار. قولوا لي يلا بقى السونار هيبقى فيه ايه بقى؟ السونار هيبقى فيه ماس. السونار هيبقى فيه ماس. الموديول. انا النهارده لما اروح اعمل سونار والاقي عندي ماس في الكبد، ما هو شغلي الشاغل؟ هي بيناين ولا مليجن؟ اروح عامل لها ايه بقى؟ احنا اتفقنا ايه؟ ما تعملش بقى بايوبسي. خلي بالك، اوعى تعمل بايوبسي هنا. على طول الخطوه التاليه سي تي سكان. حتى بيسموه عندك سبايرال سي تي سكان. تكتب او بيسموه دلوقتي ترايفيزيك سيتي سكان. هو يعني ايه يعني ايه سبايرال او ترايفيزيك سيتي؟ هو سيتي سكان الترايفيزيك او سبايرال يقدر يعمل دراسة للبلاد سبلاي بتاع الناس، بيعمل كده دراسة معينة، بيدوا داي يشوفوا الداي دخلت ازاي بالناس وخرجت ازاي، يقدروا يفهموا طبيعة البلاد سبلاي انه ابنورمال. لك لا لا لا لا لا الناس دي يبقى الناس خلاص عرف. برانين برضو بيعرف خلاص ها الفا فيتو بروتين بيعرف، بس الفا فيتو بروتين بيبقى نورمال في 85% من الحالات. سوري 15% من الحالات. يعني ممكن ابقى انا عندي هيباتوما والالفا فيتو بروتين ايه؟ يبقى نورمال. الالفا فيتو بروتين بقى بتعلى ممكن بالمئات والالاف. في برضه امبارح ده اسمه حاجه اسمه كاربوكسي بروثرومبين، ده ماركر. ايه الكاربوكسي بروثرومبين ده؟ برضه ماركر بيقولوا عليه ان هو فيري سبيسيفيك اكتر من الفا فيتو بروتين، بس انسنسيف. يعني ايه؟ يعني ما يبانش في السيرم الا لما الورم يبقى كبير قوي. يبقى بصراحه يعني انبسط فيه. خلاص ما احنا عرفنا بالصغر. يبقى الالفا فيتو بروتين بيستو ايه؟ انه سنسيف. يعني الورم لو صغير ممكن يعني. بس يعني حاجات زي كده. حتى الليبر سكان اللي خدناه في المقدمه هتلاقي الايه؟ قلنا ايه الليبر سكان؟ ماده مشعه نحقنها في الوريد ونشوف الماس هتعمل ابديت للليبر ولا لا؟ فقلنا ان الماس هنا ما بتقدرش تعمل ابديت للداي مع انها بفقره. ليه؟ لان احنا قلنا الابديت بتاع الماده المشعه يتم في الريتيكل اندوسيتال سيستم اللي هي الكوفر سيل، ومنطقه الهيباتوما تخلو من الكوفر سيل، وبالتالي بيديني فوكال اريا يقول لك الماس دي له ابديت. كلمه الماس دي له معناها انه الموضوع يعني. يبقى البيوبسي لا داعي. مكتوب البيوبسي لا داعي ولا مش بتقولي كده؟ يويل ايه؟ ديسيمينيت. نعمله ديسيمينيشن. العلاج. العلاج اكتب حتى الان يعني نقدر نقول غير مرضي. لسه لم نصل الى العلاج جميل. في بقى كيمو سيرابي بصراحه ما بيعملش حاجه. وفي ساعات بيحقنوا، بص يا دكتور، يحقنوا الكيمو سيرابي لوكال في الليفر. بس ازاي؟ يخش عن طريق الايه؟ عن طريق بلاد سبلاي يعني مسطره. عارفين انتوا يعني ممكن يخش من الاورطه كويس من تحت كده. اخش من الاورطه من تحت. وخش في السيليا فرانك واروح داخل في الهيباتيك ارتري واخش في الهيباتيك ارتريول اللي بيغذي التيومر واروح حامل ماده سايتوتوكسين. كل دي محاولات. في طريقه بقى، بص شوف، في طريقه اسمها ايه؟ بارشيال هيباتيكتو، يعني اشيل لك الورم وحته من الليفر سيفتي مارج. فبيقول لك حلو الكلام، بس لازم يبقى الليفر ايه؟ حالته كويس؟ مش كده ايه؟ ما انا هشيل الورم واشيل نص الليفر، طب والنص الثاني؟ سيروتيك، صح؟ هعمل بيه ايه بقى؟ يعني سايب لي حته كبده قد كده وسيروتيك، هعمل بيها ايه؟ يبقى ما ينفعش. حاجات صعبه. الفرصه الذهبيه اذا ربنا قرر. هنا بقى لو ربنا بعت لك الخير نروح شايلين الليبر راميينه كله ونروح حاطين ليبر جديد. كده اكتب كده، اكتب جنب الدراسه كده. العيان ممكن، بص، ينفذ. بص ممكن يعدي. هتقولي انت بالتالي بتقول كده، اصل في ناس زرعوا والهيباتوما حصل لها ريكارنس في الليفر الجديد. هل بقى كان في مالجنال سيلز هربانه في حلم ده؟ هل الموضوع بيتعلق اصلا بالاميون سيستم بتاع المريض؟ ما هو في نقطه خلي بالك يا دكتور، في علاقه بسيطه بين المالجنال سيلز والاميون سيستم، حاجات كتير. ازاي؟ ست برضه تسال نفسك، 1000 مريض عندهم سيروزيس وفيروس سي وزي بعض، فيهم 20 جالهم هيباتوما والباقي ما جالهمش، طب ليه؟ يبقى هناك فاكتورز ثانيه الله يعلم. لكن في ناس يعني احنا في عندنا ما شاء الله ناس يعني بروفيسورز يعني كتير يعني جالهم هيباتوما، يعني هو ياما درس الهيباتوما وجاتله عادي خالص وترانسبلانت كويسين، في ناس كويسين قوي الحمد لله، دي فرصه كويسه. وده اكتر واحد يا عيني يحتاج الى ترانسبلانتيشن بشكل عاجل، ده هو ده. طيب في بقى طرق اخرى للعلاج، يعني كحول في الليجن نفسها، يحقنوا سبيرتو كحول في الهيباتوما، الكحول ده بيموت الماليجنانسيس. اكتب ان دي تجربه فرعونيه، الفراعنه كانوا بيعالجوا السرطان، كمان الفراعنه دول كانوا ولاد هند بيعرفوا حاجات عجيبه. ولذلك في بعض العلماء توقع ان الفراعنه تقدموا تقدم شديد وتركوا كوكب الارض وراحوا الى كوكب اخر، واخرين يقول لك كل الفراعنه كانوا بالهارزيا وعندهم سيروسيس عشان كلهم كانوا على ضفاف النيل، فكلهم كانوا في الهيباتيك كيروكاسي ضايع. يعني يقول لك رمسيس تاني يقول لك الاسبرين بتاعه بلا مبالغه كان قد كده، تخيل بقى الاسبرين بتاع رمسيس كانوا ولاد الحرامية. بص بيعملوا ايه؟ يحقنوا سبيرتو في اي ورم سرطان عشان الخلايا السرطانية ايه؟ تموت. خلاص؟ بس حاجة غريبة جدا، وده كان بيعمل شغل، بس ليها شروط بقى، لازم الورم يبقى لوكالايز ومقاسه صغير مش عارف والليفر يبقى حالته، يعني ليها شروط. في برضه حاجة تانية برضه العدة كلنا من الفراعنة برضه، الريديو فريكونسي اسمه التردد الحراري، ده جهاز بيخش عند التيومر ويسلط اشعاعات حراريه، يعني حرارتها رهيبه، بيكوي الورم، بيكوي بالعربي ده نوع من الكايرو، لما كانوا بيكوي الاورام هم، وكان ساعات لما الورم يبقى جوه عارف كانوا يعملوا ايه؟ يروح مدخلين سرنجات كبيره جدا هم الفراعنه، وروح حائن في التيومر ميه بتزلي، يعني بيسلق الورم بيسلقه ازاي؟ ده العين الحاسه، يعني ما انا عندي سرطان اهو عايز اموت المنطقه دي، يروح ضرب لها ميه سخنه يضربها كحول. فبدا بقى الكلام يتطور، بدا الكلام ريديو فريكونس مش عارف ايه، يعني بقول لك يعني هم يعني عفاريت في الحته. هي الحاجه الوحيده اللي عملوها حتى الان هو التحنيط، لان التحنيط ده لسه محدش عارف بيتعمل ازاي، هي دي الحاجه الوحيده اللي احنا بنفتخر بيها. طيب نيجي بقى نقول ايه؟ في بقى ورم غير الهيباتوما اسمه فايبرولاميلر كارسينوما، ده احد الاورام السرطانيه في الكبد، ويكتب ان هو اقل خطوره في الهيباتوما شويه. بص بقى مميزاته يا جميل، اولا بس ارسم شكله، بص عباره عن ايه؟ فايبر سبيشو بان كده وما بينهما يكادو صاير وعمل كده فايبرو لاميلر فايبرو لاميلر طبقة فايبر سبيشو وطبقة يكادو صاير هذا الورم السرطاني بص بقى مميزاته الحالة اولا له كرايتيريا مالوش دعوة بالريسك فاكتور خاص ولا فيروس سيرولنت بيجي في السن الصغير الالفا فيتو بروتين والماركر دي كلها نيجاتيف والبروجنوزز افضل شوية خلاص هو ما بس عندك فكرة يقول لك طب يعني عشان كده يقول لك ليه لو واحد عنده بص بقى لا في واد بقى شغل حد يقول لك ايه وعملنا في مثلا بروفلين جت كده فوكال ليجن في الليفر الحاله وعملنا الفا فيتو بروتين طلعت ايه؟ نيجاتيف طب واحد قال ايه؟ ممكن تبقى هيباتوما بس هي من ال 15% اللي الالفا فيتو بروتين نيجاتيف وممكن تبقى فايبرولامين صح ولا لا؟ إذا دي نقطة مهمة. في ولد كانوا فايبرولاميلا كارسينوما حكيت قصتها كتير يبقوا ممكن تكونوا سمعتوها. الولد ده كان شاب صغير وكان كل البرزنتيشن عنده أبدومينال بين بس فقط توجعه كان زي طول الليفر فيه ناس فشد على الايه؟ الكبسولة فالواد يعني ايه حاسس كده بتو فالواد جه عندنا في المستشفى حتى كان هو انا فاكر كويس قوي اليوم ده لان هو كان جاي وكان معاه خطيبته هما بقى ايه الراسه فين في حوالين المنطقه فهم كانوا بيتمشوا في الحته دي فالواد فضل كل شويه يطلع فقالت له ايه فهي قالت له يعني ما تيجي بقى نخش المستشفى بس حتى نمشي في كده قلت والله ولا داخل عادي خالص. نام يابا تحت الاستقبال. حط ايدينا كده بينا مبلغ كده. في حاجه في الجزمه كده. في بلوه كده. واحنا جايبين واحد اكبر من كده شويه. احنا لسه بقى يا دوبك نبتدي نضرب له في ده على حسب في واد تحت مش عارف ايه. الراجل جه قال لي ده طلعوا لي فوق على الصنارة بقى. طلعوا لي على الصنار لقيت الليفر فيه ناس محترمة. طب وبعدين؟ ميكانيزم ايه وبعدين؟ مش مروح طبعا. دلوقتي اسمه زايد. اسمه غريب شوية. يا زايد في حاجة في واحدة في الخطوة واحد اسمه زايد. زايد. بتاع ويسكي في بنت واحد كان اسمه عويس يقول لي ازاز مش قادر استسلم يعني ايه عويس ممكن يغير اسمه ممكن مثلا يسمي نفسه مثلا اي اسم كده في ناس بيغيروا اساليهم ولا بس هات بريك فوق يعني اسم عويس ده معلش هو اسم عويس مش وحش بس لما الشاب زي كده اسم عويس برضه كان يسال ايه عويس دي صح من ايه وبتاع عارف احنا برضه في الدرج فتروح انت رايح انا عندك برضه هنا كان في عندنا احنا واحد في حفظ زمان كان في اسم برضه كده غريب جدا هو اسم كبير بس مش هقول يعني فين الاسم يعني غير الاسم كل العيال طبعا اسمه عنتريه مش مهم الشباب برضه ما بيرفعوش معاهم. الواد اتعقد خلاص خلاص خلاص اه. لكن سافر اسمه كده؟ اه. اسم غريب. بس عشان ما يتزعش يعني.

الاورال بروبلم. ايه بيقول لك ايه؟ مريض عنده كذا وعملنا سونار لقينا عنده فوكال ليجن او ماس او نوديول. كل دي نفس المعنى، كل ده نفس ايه؟ ايه بقى الديفرنشال دايجنوز يا حبيبي؟ تروح انت ايه؟ تقول له ايه؟ هتقول بس ايه؟ يبقى مريض عمل سونار دي بروبلم. مريض عنده وجع تجنبه اليمين مش عارف ايه وسنه كذا وكاني ومالي يقعد يحبك لك شويه حاجات الانفستيجيشن كت وكت ويفضل يرص والسونار لقينا فيه فوكال ليجن في الليفر. قول لي ايه موست لايكلي وقول لي ايه الديفرنشال دايجنوز. هتلاقي غالبا حاطط لك حاله هيماتوما، بس قول لي ايه الحاجات اللي تعمل كده في الليفر. هتلاقي حاجات ما بين البريكتال وما بين البيران. يبقى هيباتوسيجر كارسينوما العاديه، هيباتوما فايبرولاميلر الادينوما الهيمانجيوما الحاجات اللي احنا عاملينها. مكتوب جرانيلوما، اكتب على جرانيلوما سي ليتر. هما يعني الجرانيلوما دي بقى لوحدها سؤال. يا راجل احصائي بيقول لك ايه؟ ايه الجرانيلومات اللي بتيجي في الليفر؟ لسه جايه بقى ما تفهمش، هي جايه ورا. في عندنا نوعين من النوديول. النوديول الاولانيه اسمها ريجنراتيف نوديولار هايبربليسيا. في واحده بنت كانت عندي باباها كان كده وقعدنا نترعش بتاع اسبوعين بترعش بترعش. البنت بقى كمان كان ريتابول. في ناس اصلا يعني لما بيصيبوا من البلاء بيبقى هم يعني مش قادرين يتحملوا. راح يقول يا عم ايه؟ انا لله وانا الى ربنا. هنعمل ايه بس؟ هنعمل ايه؟ خلاص يا ابني. العمر فيه ايه؟ مش حاجة. انا كنت زيك كده من حوالي 6 اشهر. تقدم 6 اشهر. يعني اللي فات ده كله كده يعتبر مفيش مرض. بسرعة. خلاص. خلصت. القصة خلصت. اسمها ايه؟ يبقى اسمها ايه؟ اسمها نوديولار هايبر نوديول في الليفر مليانه بس يقطع سيتو كلموه. وبعدين ما تقعديش تلعب في الموبايل وانا قاعد، هيطلع موبايله في الحصه اكسرهوله. او ممكن اخده انا بقى، ممكن اخده وابيعه انا بقى. خلاص هاخده وابيعه. واجيب بيه شويه شوكولاته انا بوزعها على الطلبه. اسمها ايه؟ حاجه اسمها يلعب في الموبايل. ممكن نقول له هايبر نوديول بتبقى موجوده في الناس ما تعرفش. وعارفين الناس اللي هم عندهم هيماتولوجيكال ماليجنس لوكيميا ليمفوما احيانا ميكس احيانا كولاجين يعني حاجه كويسه وخلاص. فالمهم ايه؟ في بنت بقى باباها ظهر عنده البتاع. هي كان عنده وجع وعنده وجع. طب وجع فين يا عم؟ هنا. طب وجع هنا؟ انا ببص كده وجع هنا. سمار فطلع في نوديول في الليفر. يا الله الفا فيتوبروتين نيجاتيف طبعا مش بتبقى عادي يا تطلع في كاتوما ما في 15% والبنت عماله تهبد بقى. طب نعمل بايوبسي. يا بايوبسي ايه احسن تطلع فيها حاجه. وفضلنا بقى كل الانفستيجيشن لحد ما وصلنا بقى للسبايرال سي تي وكله كله اجزم انها بيناين. طب طالما انا بقى بيناين طب انا هاخد بايوبسي بقى. فطلع خلصت. طب نعمل ايه برضه؟ العيان ده يقول لك برضه يستحسن تتابعه، يستحسن تتابع بس خلاص طبعا يعني. دي مش جرانيولوما، هيسمع عندك كلمه اولانيه. اللي هي نوديولار ريجنراتيف هايبربليسيا الاولانيه. في واحده ثانيه اسمها فوكال نوديولار هايبربليسيا، بتبقى عباره عن ايه بقى؟ بص دي كده بص دي حطها في الليفر اهي بص دي جوه الليفر. في واحدة تانية اهي بس بتبقى سب كابسول خليها افيشل شويه. مش معنى الحاجة دي بس تقول ايه نظر هايبر بتيجي في الليبر حلوين هي بتطلع من دول يبقى حلوة اهو. طيب ايه بقى كده؟ طب هتيجي لا خلاص خليها تكفي كده يلا ماشي جاي الكلام. يبقى هنا خلي بالك لان كلمه فوق الليجن في الليبر ما تقولي لي كده ما تلاقي واحد عنده فوق الليجن في الليبر سونار تعمل ايه؟ سي تي سكان والفا في الدبروت صح كده ولا لا؟ يعني تكتبوها عشان تيجي تسالني فيها بقى ببقى يعني بتعب نفسيا. مريض عنده فوكال ليجن في الليفر يا دكتور خالي عنده فوكال ليجن في الليفر اعمل ايه؟ فانا بتكتب لمده 10 دقايق اقدر اعمل ايه؟ لسه مش عامل ده حلو كده نفس الحركه الليل تعمل له سي تي سكان ترايفيزيك مع الفا فيتو بروتين وتكتب كده اهو يا عبيط يبقى واحد عنده فوكال ليجن في الليفر في السونار ماذا نفعل؟ ترايفيزيك سي تي سكان والفا فيتو بروتين وربنا يكرمنا وتطلع حاجه من الحاجات الحلوه اللي مكتوبه. ناخد بس دول اول انت بقى بنمشي احنا كده معلش الثلاث مرات دي صعبه تفضل طول السنه محترم انت محترم وانا محترم تمشي بيك على بالي تيجي في اخر بقى 70 كيلو 80 كيلو بقى في المشوار ده اللي يجري ويتمرن فاتي ليفر الفاتي ليفر اللي اسمها دهون على الكبد فده الكبد ده يعني موجود في معظم الشعب المصري فوق ده التحريف ده النهارده ايه مليان ولا ايه ولا فاضي؟ ها؟ قاعدين يا اخي الناس قاعده هناك لسه طب انا انتوا من 6 الصبح في الشارع يعني ما تديكم دماغ طبعا انت بص خليك في دراستك يعني كفايه عليك الهم جدا خلي بقى هو كليه اداب والجاره يروح في النيابه عندنا احنا في الدب طبعا انا هعمل سكريننج عايز اعمل سكريننج بقى مين اللي هو بغض النظر ان ادانا التحليل في ناس كده مهندسين في وسط الميدان لا في بعض ناس في الميدان كده بس ممثلين خد علينا مين اللي بيقيد ادانا التحليل؟ بعض يبقى ايه فايده ما والباقيين مش نايمين يعني الباقيين مع قرارات مرسي دايما كويس ودايما خير الامور في الوسط حتى الانتاج التاني الى تطور الامور الواسع. زي كده فما ينفعش ولازم في بروبورشنال يعني لابد جميع. انا مش بتكلم على الاعلان الدستوري، بتكلم جنرال. انا النهارده راجل بقيت انا الرئيس خلاص كده، الناس دي كلها كده هو انا مسؤول منها. يبقى جميع اطياف الشعب دي كلها، بس الناس الشرفاء، الشرفاء معروفين. معلش هقول كلمه كده وحشه ولا بلاش، مش عارف الناس بتكسب الاستاذ عبد الله بتطلع من الشرفاء معروفين والناس الوحشين معروفين. بتاني معروفين يعني. انا النهارده مش عارف اجيب الناس الشرفاء كل اطياف الشعب نقعد مع بعض نعمل دستور ونعمل كل حاجه ونظره في بلدنا ولا نقدر بقى نخبط مع بعض كده. بعدين برضه هو مرسي هو راجل طيب كويس، بس في دلوقتي الجماعه بتوع الاخوان المسلمين برضه هم بيدفعون وهو برضه بيتصرع في قرار معين، هذا التصرع مش كويس. بعدين يعني بص حتى موضوع النائب العام، ايه الخطر في النائب العام؟ النائب العام عليه كويستشن مارك كتير، حلو كده؟ طيب احنا عايزين نشيله، انت عايز تشيله، شايفين ان هو وحش، طيب بس ما تشالش كده. ناس الولاد اللي هو ايام مبارك والسادات والعالم دي كان في ناس استوار ماسكة كده مظبطة تنظيمة حلوة وقعدت في البيت للسكان. لما تتكلم ولا حد يعطيك ولا حاجة خالص. زي ما انت رتبت الأمور مع مين؟ مع المشير. المشير اللي كان ممكن يخلي الناس دي كلها تقعد في بيوتها تدري يظبط أمورهم، يا فلان اطلع وده يجي بدالك وده بدالك كده بيبقى راح طالع القرار، هتتكلم بس نفس السياسة الجميلة دي في عايز تشيل فلان، خلاص شيله وقعد مع الناس يا جماعه دلوقتي الراجل ده كفايه عليه كده. ونقف مع بعض في جلسات سريه لا يعلمها احد الى ان نتفق، وبعد كده يا جماعه نجيب فلان نائب عام، ويطلع نائب العام يقول يا جماعه انا خلاص بقى كفايه عليا كده، انا كبرت وانا خدمت مصر واحنا كمان هنكرمه. شوف ازاي بيستدوك يا ابني، دي سياسه مش حاجه اسمها سياسه يا ده، نكرمه ان الراجل ده في عهده اوكي حسني مبارك واعوانه كلهم اتحكموا، انت راجل عظيم روح اقعد بقى في البيت كفايه عليك ايه؟ واجيب فلان وكده، لكن ايه لا هنعمل كده كده مش هينفع. انا بس هو ده اعتراضي، اعتراضي على ايه؟ على الطريقه، الطريقه عشان انا كده احنا عايزين نصلح البلد. بس في نقطه مهمه جدا وانا دايما النقطه دي بتضايقني، عارف ايه النقطة اللي بتضايقني؟ إن الموضوع في سنة فيها طائفية. الطائفية دي غلط. إن النهاردة أنا النهاردة مسلم ومعايا أخويا الثاني المسيحي، إحنا الاثنين مع بعض أولاد هذا البلد. إحنا الاثنين مع بعض إخوات وأولاد هذا البلد، وعمرنا في حياتنا ما كنا نعرف الكلام ده. واسأل أبوك. أنتوا بس الكلام ده مستحدث على أيامكم. اسأل أبوك كده كنت تشوف الشقة دي مسلمين ودي مسيحيين، اتفرج في الاعياد بيعملوا مع بعض يتساووا، طول عمرنا عايشين مع بعض واخوان مسلمين. ايه اللي جرى في الدنيا؟ كل ده شغل، شغل اخواننا هو ايه؟ العب على الفتنه الطائفيه، والعب شويه على السلفيين مع الاخوان، والعب شويه مع الليبرالين، لحد ما البلد بتتفت في 100 حته. وهو ده الغرب دلوقتي قاعدين يعملوا ازاي؟ بص بيبصوا لنا ان احنا رعاع، خلي بالك بيبصوا علينا ان احنا عارف الرعاع، عارف انت نظرتك ل 100 عسكري امن مركزي ماسكين بيضربوا بعض كده وبيقطعوا بعض، هتقول عليهم ايه؟ بص البهايم بيعملوا ايه لبعض؟ احنا هم عشان بس نتفاهم. وانا عايز اقول كلمه برضو يعني عشان تبقوا فاهمين ان احنا كنا قد ايه، كان الشعب كله بيحب بعضه، كان زمان حتى الاطفال بص يا دكتور وده ما فيهاش حاجه، كنا احنا اطفال واحنا صغيرين كده، فما كانش لسه في حته النوادي يعني، كنا نلعب في الشارع، كنا احنا في نقط نقعد نجري نلعب في الشارع، فكانوا العيال اصحابنا المسيحيين كنا نروح نلعب معاهم في الكنيسه. ليه؟ عشان الكنيسه فيها ملاعب، كان عندهم ملاعب كده وفي ناوي ونقعد نلعب مع بعض وناكل مع بعض ونهيص مع بعض وعادي. وكان ايامها البابا كان اسمه كرولوس، ما كناش بنقول البابا كرولوس، كنا نقول ما نقولش البابا، نقول كده اهو احنا مسلمين، مين ده؟ ده بابا كرولوس. بابا يا عادي احنا يا جماعه، وكل واحد يا جماعه جابوا دينكم ولا دين، انا مالكم بقى؟ كل واحد في حاله واخوات. طب عايزك سؤال، اللي هو عامل نفسه بلوطة، ده اللي عامل نفسه بلوطة بس عمال يتكلم وعمال يتكلم، انت النهارده مش انت عندك الهمه، مش البلد معظمها مسلمين، اصلح من حال المسلمين. اذا كنت انت راجل بقى مسلم وخايف على الاسلام، انت مالك ومال المسلمين؟ مالك ومال؟ طب انت يا مسلم لما انت بتسافر انجلترا وامريكا وبتدرس هناك، اوكي، مش انت هناك اقليه؟ المسلمين اقليه، قاعدين 5% مسلمين و95% كلهم مسيحيين. طب ما انت بتتعامل مع الناس هناك وبتبقى زي الفل معاهم وهم معاك زي الفل، ترى ايه؟ في ايه؟ لا، في حاجات غلط لازم تتصرف. صح ولا لا؟ سامحونا يا سيدي، فبالصلاة على النبي. راجل سياسي محنك يا ابني. لكن انا ما بعترضش على حاجة. ده بقى اكتب عليه خطر، بيعمل ايه يا ولاد؟ هتلاقي الحاجات دي اتكتبت فين قبل كده؟ في الفالمنت فيليور. الفالمنت فيليور يعني بتعمل الكفالوباسي والعياذ بالله. يبقى الفات ليفر العادي اللي هو بتاعنا. طب الليفر في الفات ليفر عامل ايه بقى؟ يعني لو حد فينا فات ليفر بيشتكي من ايه؟ اول كلمه اسيمتوماتيك. يبقى تكتب اول كلمه كلينيكا بيكتشر تكتب كده اسيمتوماتيك مش حاجه. لكن ممكن يبان مانيفستيشن للكوز. الكوز وايه؟ ماشي. الليفر ممكن يبقى انلارج سوفت. ما هو سوفت بقى، ما هو الليفر هو ربنا خلقه سوفت. في شويه ظهور هيبقى سوفت. ولا هتحس حاجه ولا هتنام خالص يعني. وهيبقى راوند بوردر وسوفت. كده والعيان ممكن يقول لك انا عندي شويه ديسكمفورت بتاع او كلام منصب سعر. كلنا بنيجي نعمل سونار لاشياء اخرى يقول لك انت على فكره عندك دهون على الكلى. كل ما يجي لي سونار حد يقول لك فاتي ليفر فاتي ليفر فاتي ليفر. اكل يا ابني الاكل بتاعنا غير صحي. خلي بالك غير صحي. وكمان من القلي ده القلي والتحمير كل ده حاجات مش صحيه. المعدة باين قدام. بعد كده طبعا في حالات بقى تخش في الكفالوباس يعني ده لو في اللي هو النوع الخطر. العلاج علاج السبب يعني لما تيجي تقول انا عندي فاتي ليفر اقول لك يا ابني ايه؟ لم الاكل شويه يعني الاكل الفات والكربوهيدرات في دواء في السوق كده نكتبه اسم بيحسن شويه فاتي ليفر اسمه اسينشال فور. اسينشال فور هو عباره عن فيتامينز وفي بعض مواد بتعمل موبيلايزيشن للفات للليفر. اسينشال ولا دلو حتى ما تاخدش حاجه. يا عم بقول بس يتنيم يبطل الاكل الزفت. بقول بس خف من كلامي. يعمل موبيلايزيشن للفات للليفر. اسينشال. وفي ناس عندهم اسمها بايوتين مش كده؟ مش كده؟ اسمها ايه؟ ايه؟ الكولين. الكولين ده احد مكونات الاسينشال فور. يعني بنكتبه عشان بس العين ايه؟ مرضين. انا انت لو صريح قول له يا ابني بس نخس شويه الاكل بتاعك كيف كيف بس. في بقى واحد يقول يعني يا دكتور بص ما خرج من الحته اللي جايه دي يعني يا دكتور الفاتي ليفر كده عادي؟ لا بقى مش عارف استنى بقى. في فاتي ليفر اسمه في المربع اسمه ايه؟ ناش. الناش اكتب عليه ده فاتي ليفر من النوع الفاخر. يعني فاتي ليفر ايه بقى؟ فل. ده بقى يا دكتور ممكن يضايقك. ده بقى يضايقك. ليه بقى؟ ليه تبصوا؟ افكركم بحته زمان لما خدنا كلمة فاتي تشينج في الباثولوجي قالوا لنا ده نوع من الديجنريشن. لكن بص هو انا كاتب ايه بقى؟ اقرا كلمة ناش نون الكوهوليك. بص الكلمة استياتو. استياتو دي يعني فاتي. استياتو هيباتايتس. طب اقرا الفاتي ليفر فوق. اقرا الفاتي ليفر فوق مكتوب ايه مع العنوان فوق؟ فاتي ليفر او ايه؟ استياتوزيس. يبقى استياتوزيس مجرد دهون في الكبد. استياتو هيباتايتس يعني الفات في الليفر تراكمت في شده فبدات تعمل نوع من الانفلاميشن في الهيباتوسايتس. بقى كانه التهاب مزمن من الدهون. هذا يمكن ان يؤدي في يوم ما الى ليفر سيروسس. يعني انا ممكن الفاتي ليفر بتاعي ده يبقى مش حلو. هنا بقى يا جميل الفاتي ليفر هيعمل ايه؟ هيعمل ايه بقى الفاتي ليفر ده؟ هيعدي الانسيمات اللي هو الناش ده. عشان كده فينا ناس يقول لك ايه؟ ده انا الانسيمات عندي عاليه يا دكتور. طب اعمل ايه يا ابني؟ قولوا لي يلا بقى كده ندردش مع بعض. واحد عنده الانزيمات عاليه اعمل له ايه؟ ما بايرن ماركس بوتوميو ماركس اير من بروفايل خبر حافظ ماشي وراك لما اجيبك يا ابن اللذين. طب انت بتشرب خمره؟ طب انت بتاخد دواء؟ خدت عمل؟ مفيش. طب بص بقى انا هعمل لك بايوبسي بقى، انا مش عارف انت عندك ايه. مثلا نعمل بايوبسي يروح طالع الايه؟ الناش. شفت يا سيد الدكتور؟ لا بص يا اولاد، الفاتي ليفر العادي ممكن يخلي الانزيمات غالبا هتبقى نورمال او مايل ديستريبيوشن. الناش ليفر بيتزايد عاليه. فهتفتكروه هيباتايتس، اكتب وكأنه هيباتايتس. طبعا الولد ده لو سبناه كده ممكن يجي على سن ال 40 سنه وشويه كده يبقى سيروك، لان الولد عمال يحشر في اكل وهو عنده الناشا ولا بيسال ولا بيعمل حد. بس هي دي النقطه يعني. اذا الناشا دي مهمه ان احنا نبقى عفل. طيب دي كمان حته يا استاذه نجيبكم بس الحاجات البسيطه عشان ايه؟ انا عايز اخلي الشغل دي الحته اللي جايه ان شاء الله دي ان شاء ربنا حبيبه 69 الاكتف فور اللي كان بيه يعدل الكولون وكان يعمل كولايتس ويقرفنا كده وساعات يعدل الكولون للكورتال فليم ويروح رايح على مين؟ على الليفر. طب حد بقى شاطر يقول لي الأميبة في الكولون أكتر حتة فين؟ في الليفت كولون ولا رايت كولون؟ تفتكروا حاجة زي كده؟ رايت. تاني حتة في الرايت سيكا. سيكا سيكا ده في شوية أميبة كده ما شاء الله. واحنا بلدنا بقى في الأميبة ما قولكش مدى البلد. فيجي يقول لك سؤال عجيب واجابته عجيبه يقول لك ايه الاميبا في السيكا اكتر يعني في الرايت سايد دايما الاميبا الليفر يجي في الرايت لوب ونادر لما يجي في الليفت لوب فيقول لك لماذا فانت تقول له ايه تقول له الكلاب انتوا عارفين يا اولاد الفورتال فين انت بقى ان شاء الله ربنا يكرمكم تيجي تخش بقى الماجستير اصلا زي الفسيولوجي كل المواد دي تاني هتلاقي في كتاب الكاردي فاسكولار سيستم تلاقي في اخره شابترز عايزك تقراها اسمها انيشيال سيركوليشن بورتر سيركوليشن المونري سيركوليشن سريبرا سيركوليشن حاجه كورونري سيركوليشن كلام جميل فتلاقي الكلام مكتوب ايه بقى؟ يقول لك انتوا عارفين البورتال فين؟ فيقول لك البورتال فين الدم ماشي فيه مش ماشي كده جهجهوني ده ماشي في كولابس ورا بعض مصفوفه مش فاهم زي شارع صلاح سالم كده بص على العربيات ماشيه ازاي؟ ماشيين كده يعني بطريقه عشوائيه بصراحه هم ماشيين بطريقه عشوائيه لا ده برضه مش طريقه عشوائيه ليه؟ بدليل ان في صفوف ماشيه ورا بعض يعني في صف شمال قوي وصف يمين قوي طبعا احنا مش ملتزمين بالصفوف انما يعني ايه يعني تلاقي واحد طول ما هو ماشي فارق يحب يغير الصف اللي هو ماشي فيه انما ايه في صفوف صفوف صفوف طيب اوصف لك بقى وصفه عشان تفهم وصفه انا ماشي بشارع صلاح سالم وفي ثلاث صفوف يعني هو ثلاث صفوف صف شمال قوي صف يمين قوي وصف في الوسط خلاص كده فانا زي ما تقول انا ماشي اقصى اليمين ماشي انا اقصى وانا مش فاهم بقى وبعدين جه الشارع بعد فتره راح تتفرع ثلاث فروع فرع راح نازل شمال وفرع راح نازل يمين وفرع ماشي في الوسط فاللي حافظ الشارع وعارف هو رايح فين بيظبط نفسه انا بقى كان نفسي اكمل على طول كان نفسي الحقيقه اكمل على طول بس انا زي ما تقول كنت انا ماشي يمين فلما جه الشارع اتفرع يمين اضطريت انزل يمين كامشي على طول ايه ده كله نازل يمين رحت انا نازل معاهم يمين يبقى ايه اللي حدفني يمين الستريمينج افكت بتاع الشارع ده ايه اللي حصل؟ ده ايه؟ انتوا جعانين في بص الناس يعني وعلى فكره في طلبه انا بدات الاحظهم لما بيجوع شعره بالبيض. بلاحظ يا فندم باجي اخر حصه تلاقي شعره عمال يبيض. في المنظر ده؟ ده توفيق الدقن في الفيلم اللي هو شعر عادي لما خطب حماته. شعر عادي بيض بيض بعدين جنن في الاخر. ففي طلبه كده تلاقي شعره بيبيض في اخر الحصه. يجي تاني يوم تلاقي شعره عادي. فالمهم فزي ما تقول الدم اللي جاي من السيكم في الرايت كولون ماشي بص هقول لك ببساطه ماشي في البورتال فين في كولمن معين هذا الكولم اللي هو على اليمين بيروح مخلي الستريمينج افكت ده يرمي الدم تو ذا رايت يعني انا هوريها لك هات كده البتاع اللي كان فيها حقن الدوالي مش كان فيه ستنت كده ستنت رسمة الستنت ايوه الله ينور عليك كده؟ فشايفين انتوا البورد البين جاي من تحت اهو صح؟ بدا يتفرع للتريبيوتري شمال ويمين غلط شمال ويمين وكل التريبيوتري هيتفرع فالظاهر ان البلاد سبلاي او البلاد فلو اللي جاي من رايت كولون ماشي على كولن معين اللي هو على الناحيه اللي هي دي يمين البورتال فين يعني اللي هو شمال ناحية يمين البورتال فين بيخلي الدم اللي جاي من الكولون الستريمنج افكت يروح موديه على الرايت لوب وليس الليفت فهمتوا القصه؟ بس خلاص انت عشان انت لما انت لو فاهم البورتال سيركوليشن كنت هتقول لي خلاص عارفينها انت مش عارفها اصلا معلش سوري يعني سوري بقى اطلع مش واضح حاجه خالص حاجه تكسب طيب تعالى بقى جديد لما الاميبا توصل للليفر الاميبا دي بتطلع بروتيوليتك انزايمز عارف الاميبا دي بتطلع بروتيوليتك انزايم بس يا كمان بتنهش الليفر وتعمل كافيتي ليفر ابسس والخراج يبقى عباره عن نيكروتك تيشو واورجانيزم ار بي سي عملت خراج عايزين بقى نشوف الكلينيكال بيكتشر بص بقى افتح قوس انا هقول انيميك ليفر وهابور خلاص هابور من وشك بس ايه طبعا ركز معايا شكلكم زي الدفعه اللي فاتت على فكره الدفعه اللي فاتت برضه كده مش انترستنج ولا ايه الدفعه اللي هتشوفوا كده مش انترستنج اللي هم السادة دلوقتي دول دي دفعه كويسه قوي ريستنج وفي تنافس كده تلاقي الناس كده صحصحين مش عارف ايه طيب ناويين تشتغلوا ايه؟ تحقق قوي ومحلات ولا ايه؟ نبدا حاجه حساسه تفتح بقى قهوه على البحر كده تبقى معلم المهم اكتب بقى على الكلينيكال بيكتشر خلي بالكم اللي احنا بلدنا ايه؟ اندمج يبقى تكتب يا جميل كده افتح صوتك بين رايت هايبوكوندريا وتوكسيميا الكلمه دي طب تروح عامل ايه بقى؟ لما واحد يقول لك يا دكتور انا سوخ وعندي وجع قناه هايبوكوندريا تروح عامل سهل سونار السونار دايجنوزز على طول على طول يشخص الموضوع والدكتور بقى لهبل بقى يقعد يقول له ايه اصل ده مغص خد اسبازمو كانيولات اسبازمو دايجستين ده تكميل على طول دكتور قرع ومش فاهم حاجه جاب ان حرارته عاليه وعنده الم واضح فرات هايبوكوندريا يبقى لازم يندمج ده في ساين هقولها لك دلوقتي هتقفها دلوقتي طيب المهم تعال نشوف بقى الراجل وعنده فيفر وبين بص بقى يا حبيبي بص دلوقتي الكلمه دي بيجيبوها في البروبلم على طول هو الليفر فين دلوقتي؟ الليفر فين؟ الليفر بالداري ورا الريبس فما تيجي تقعد تعمل كده فين التندر؟ هجيب تندر بس من الحته اللي هي يعني ما هو الليفر نازل تحت الريب سطر ونص مش هتعرف تجيب بعد الليفت لوب ما بيجيش في الليفت لوب في الرايت فيجي يعملوا ايه هما بقى؟ يدوسوا بصوابعهم في الانتركوستال سبيسز هنا تلاقي بص مكتوب عندك انتركوستال تندر تيجي تدوس لك رايت بص تروح دافع على الريب ده مفيش وجع ما بينهم ايه ده ابسس خد بقى الحركه دي حركه قبل مركز الاتجاه تروح حاطط ايدك هنا كده على جوه الريبس كده ايدك فين هنا ايدك ايه ايدك بقت على الليفر اهو الليفر اهي وتيجي بالفيست الفيست قبضه في اليد وهتعمل حاجه اسمها الفيست بريكشن بص كده اهو هاي الراجل ضبط في السقف اعمبك ليبر يا باشا، اعمبك ليبر، اديله فلاشين طبعا اي خراب في الكبد هيبقى. وفي عندك هنا يا سيدي كمان ممكن يحصل له الرايت سايد البلورا ديفيوجن، الاميبك ليبر ده بص ينهش من الليبر يوصل اللنج، ده بيعمل مصايب الاميبك ليبر ده. عارف انت لو سبته يعمل ايه؟ هضحكك بص، الدكتور مش عارف ايه الموضوع ولا عمل حاجه، هيفضل ينهش بقى. بص ينهش فين؟ في الدافئ، يروح طالع على البلورا، بص يروح داخل على البريكارديا، داخل على الهارت، ايه ده؟ بيكسر اي حاجه قدام، بروتيوليتيك انزايم، عايز يروح داخل بقى في تشيست وول، يخرج في تشيست وول، يجي لك الراجل عنده خرم ونازله منه الديسنشارج. ده بيبقى خارجه كده وتطلع في الدافئ. مش انت مش عارف الموضوع. خد بالك يا راجل احنا في مصر حبيبي كليبر ابسط يبقى اكيد في مصر. لان كل اللي فيها بتحبها معروف. طيب خد بقى عندك اشاعه، طب انا ما عنديش صدام هعمل لك اكس راي ممكن اجيبك. بص بقى يا دكتور هيحصل ايه؟ طبعا الاكس راي تشيست هتلاقي ايه؟ بلورال ديفيوجن ممكن، بس في حركه لما انا عندي خراج في الكبد كده محترم ممكن تلاقي الرايت كوبيلا عيني شويه كمان. يعني الرايت كوبيلا عندنا هاير زي الليفت، اذا الرايت كوبيلا مالها عاليه كده هي قوي والراجل عنده الم خلاص ده والتوتال اكسيكي كاونت في ليكوسايتوز يا لا. طب افكرك بحاجه، مين شاطر يقول لي الفايرال هيباتايتس السي بي سي فيها ايه؟ انا بجيب السرير هذا كده اصحى اصحى رجاله اصحى يا رجل ريح يا ست الكل ما يهمكيش فريش معاك انا بتكلم على الرجال ريح يا ست بتضغط على نفسك ليه؟ ها انت بقى مفروض تقول لي ايه؟ ها صح الكام؟ صح الكام؟ قول في الفيرال هيباتايتس اكيوت فيرال هيباتايتس 13 شوف لي الانفستيجيشن 23 موجودة؟ 23 مكتوب هات كده طيب عايزين نحطها بقى عموما في الفيرال هيباتايتس نزل يا جماعة الفيرال مش فاير بقى بص ابن بعومه. طب بص على حاجه لذيذه جدا هتهالي بقى عند الاميبا على الشمال نكتب احسن في الفايرال هيباتايتس او اي فايرال انفكشن يحصل حاجتين مشهورين ليكوبينيا وزريلا ليمفوسايتوزز وسيب على وانا هشرح لك في البلاط تاني تبقى ابلا فكرة احنا بنهزر مع الشباب في الدرس عشان اصحصحها ونهزر في الموضوع بس خلي بالك اللي قاعد قدامك ده اهو ما بيحبش الحال المايل بيحب كل حاجه تبقى مظبوطه ما بيحبش الدلع صدقني هضربك يا كل الفيرال انفكشن يا دكتور والفيرال هيباتايتس كلها ليكوبينيا وزريلاتيف ليمفوسايتوزيس انظر البلاط هنقولها بالتفصيل هنا بقى في الانيبك بص هنا بلوز ليكوسايتوزيس بلوز هاد خمسان يعني حاجة سهلة كده. تعالى خد بقى حقن فلاجيل. يروح بقى ايه متوضبك. حوار الفريشي دي عبارة عن هزاز فاير هزاز كده كبيرة فيها 500 مللي. الحقنة دي يعني تطلع لك كام بقى؟ تعدي 100 وشوية. شفت الفريشي برضه عايزين ناكل لقمة عيش بقى لك غالي بقى الحقنة مش معقول كده. فبتدي الحقن دي انفيوجن كل 8 ساعات مع كيلو او سيرف جنريشن كفايه العين الخير. عايز انت بقى تتدخل في انديكيشن زي ما قلت لك بقى ساعات بقى والعياذ بالله تلاقي بقى البتاع ده ضرب بقى في الهارت ضرب في التشيست وول عمال يضرب في كل حته ومفيش فايده بيعملوا اسبيريشن ساعات بيحتاج الى تدخل جراحي احيانا. يعني انا بحكم كده بس في دقيقه وهقومك استاذ كبير اساتذتنا العظماء اللي علموني. الراجل بص يا دكتور من النوع الدقوق المخلص الراجل كبير في السن بس يقول لك لازم اطلع اشوف العيان عايز اشوفه. فالراجل طالع معايا على السلم واحنا معاه بقى وغريب شويه عنده. الراجل بص ايه واقف هو مش واخد باله بص عبد وهو بيمر بص انا مش كده. الراجل تاني يوم وشه على اللي هو الست لكن تفاني وشك تهبان كده ليه؟ تهبان كده بلد يخدم من عندك يعني وشك تعبان مره ليه انت حاطط لك وشك تعبان يا دكتور شكلك مش كويس ليه؟ انا وزمان المهم ايه لقيناه بقى بدا يقول لك ايه والله بص انا بصراحه بقالي كام يوم كده عندي وجع كده هنا فرات هاي الكورة بس وجع بسيط يعني الموضوع مش عامل له الم جاي. المهم بقى ايه بقول لك ايه بص ما انتش مروح النهارده قعدناه هتنزل معانا تعمل سونار دلوقتي يا دوع تروح عايز اروح بقول لك ايه ما انتش مروح احنا قاعدين ده ايه ابونا بقى اللي علمنا مش هنسيبه. رحنا واخدينه يا ابني على تحت في المستشفى عندنا عمل سونار حته امام الليفر نفس زي ما شاء وايه بقى اضحك لسه السونار بيجيب البلورا في بلورا ريفيوجن عملنا الاكس راي الرايت لانج دي كلها ريفيوجن عشان كده عمال يدهن ولا هو قدر يعمل. رحنا مدخلينه عند شمس تخصصي وعملوا اسبيريشن ديفيوجن فلويد وفلاجيل وكينيدون وبقى زي الفل بعد شاف قد ايه الحاجات دي. طب ليه احنا دايما نقول خلي بالكم ده مرض شائع كومن بلدنا اندمج لو سبت المرض بدون علاج يمسخره اديت له فلاجيل بخمسه ساخ تخف فلازم يبقى المرض ايه في الدماغي ولذلك ده بروبلم دايما متكرره. ناخد بس راحة كده نصلي ناخد وقتنا وبعدين ندي بوكيت كارديولوجي تعبانين نظرا للظروف اللي انت بتمر بيها.